جرت المؤتمرات والاجتماعات الخطابية للاحتفال بالذكرى 75 لميلاد الزعيم الخالد لحزبنا وشعبنا القائد العظيم كيم جونغ إيل في كل المحافظات والمدن والأقضية والمؤسسات المتحدة أمس الأربعاء. شارك فيها كوادر أجهزة الحزب والسلطة ومنظمات الشقيلة والمصانع والمؤسسات والشقيلة في المناطق المحلية. وقدم كبار المسؤولين في الوحدات المعنية تقريراً إليها.